بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب السادس عشر في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم ترد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول صدمة، وفي لفظ عند الصدمة الأولى. وقوله الصبر عند الصدمة الأولى مثل قوله: ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإن مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه، وهي الصدمة الأولى. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه الاضطرار. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له: قد صبرت. فأخبرها أن الصبر عند الصدمة الأولى. ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيد بن زربي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع على امرأة جاثمة على قبر تبكي، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: يا عبد الله إني لجزعا ثكلا. فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: يا عبد الله لو كنت مصابا عذرتني. قال: أمة الله اصبري. قالت: يا عبد الله قد أسمعت فانصرف عني. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه رجل من أصحابه، فوقف على المرأة فقال لها: ما قال لك الرجل الذاهب؟ قالت: قال لي كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا. قال: هل تعرفينه؟ قالت: لا. قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوثبت مسرعة نحوه حتى انتهت إليه وهي تقول: أنا أصبر، أنا أصبر يا رسول الله. فقال: الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد الكندي وصالح بن مالك قالا حدثنا سعيد بن زربي فذكره. فهذا السياق يبين معنى الحديث. قال أبو عبيد: إن كل ذي مرزأة فإن قصاراه الصبر، ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها. قلت: وفي الحديث أنواع من العلم، أحدها وجوب الصبر على المصائب وأنه من التقوى التي أمر العبد بها. الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن سكر المصيبة وشدتها لا يسقطه عن الآمر الناهي. الثالث تكرار الأمر مرة بعد مرة حتى يعذر الآمر إلى ربه. الرابع احتج به على جواز زيارة القبور للنساء، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبر، ولو كانت الزيارة حراما لبين لها حكمها، وهذا في آخر الأمر، فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد السنة السابعة. وأجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرها بتقوى الله والصبر، وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء، ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها بذلك من تجب طاعته انصرفت مسرعة. وأيضا فأبو هريرة لم يخبر أنه شهد هذه القصة، فلا يدل الحديث على أنها بعد إسلامه، ولو شهدها فلعنته صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج كان بعد هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وفي عدم تعريفه صلى الله عليه وسلم لها بنفسه شفقة منه ورحمة بها،

قال كان يمسح عليها. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا سلام قال سمعت قتادة يقول قال لقمان وسأله رجل أي شيء خير؟ قال صبر لا يتبعه أذى. قال فأي الناس خير؟ قال الذي يرضى بما أوتي. قال فأي الناس أعلم؟ قال الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. قيل فمن خير الكنز، من المال أو من العلم؟ قال سبحان الله، بل المؤمن العالم الذي إن ابتغي عنده خير وجد، وإن لم يكن عنده كف نفسه، وبحسب المؤمن أن يكف نفسه. وقال حبان بن أبي جبلة من بث فلم يصبر. ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح فمعناه من بث إلى المخلوق لا من بث إلى الله. وقال حبان بن أبي جبلة في قوله تعالى فصبر جميل، قال لا شكوى فيه، ورفعه ابن أبي الدنيا أيضا. وقال مجاهد فصبر جميل في غير جزع. وقال عمرو بن قيس فصبر جميل، قال الرضا بالمصيبة والتسليم. وقال بعض السلف فصبر جميل لا شكوى فيه. وقال همام عن قتالة في قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. وقال يحيى بن المختار عن الحسن الكظيم الصبور. وقال الضحاك كظيم أي كميد أي كمد الحزن. وقال الحسن ما جرعتان أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر، وجرعة غيظ ردها بحلم. وقال عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. فقوله اعتراف العبد لله بما أصاب منه كأنه تفسير قوله إنا لله، فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد. وقوله واحتسابه عند الله كأنه تفسير لقوله وإنا إليه راجعون، أي نرد إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة. وقوله وقد يجزع الرجل وهو يتجلد، أي ليس الصبر بالتجلد، وإنما هو حبس القلب عن التسخط على المقدور واللسان عن الشكوى، فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر. وقال يونس بن يزيد سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما منتهى الصبر؟ قال أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. وقال قيس بن الحجاج في قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، قال أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو. وكان شمر إذا عز مصابا قال اصبر لما حكم ربك. وقال أبو عقيل رأيت سالم بن عبد الله بن عمر بيده سوط وعليه إزار في موت واقد بن عبد الله بن عمر لا يسمع صارخة ينالها بالسوط إلا ضربها. قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن جعفر بن مهران قال قالت امرأة من قريش أما والذي لا خلد إلا لوجهه، ومن ليس في العز المنيع له كفو، لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه لقد يجتنى من غبه ثمر الحلو. قال وأنشدني عمرو ابن بكير صبرت وكان الصبر خير مغبة، وهل جزع مجد علي فأجزع، ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع. قال وأنشدني أحمد بن موسى الثقفي نبئت خولة أمس قد جزعت من أن تنوب نوائب الدهر، لا ترجع يا خول واصطبر، إن الكرام بنوا على الصبر. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل التيمي أن رجلا عز رجلا على ابنه فقال إنما يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقه، فلا تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجعة بالأجر، فإنها أعظم المصيبتين عليك وأنكى الرزيتين لك والسلام. وعز ابن السماك رجلا فقال عليك بالصبر فبه يعمل من احتسب وإليه يصير من جزع. وقال عمر بن عبد العزيز أما الرضا فمنزلة عزيزة أو منيعة، ولكن قد جعل الله في الصبر معولا حسنا. ولما مات عبد الملك ابنه صلى عليه ثم قال رحمك الله لقد كنت لي وزيرا وكنت لي معينا، قال والناس يبكون وما يقطر من عينه قطرة. وأصيب مطرف ابن عبد الله بابن له فأتاه قوم يعزونه فخرج إليهم أحسن ما كان بشرا، ثم قال إني لأستحيي من الله أن أتضعضع لمصيبته. وقال عمرو بن دينار قال عبيد بن عمير ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب ولكن الجزع القول السيء والظن السيء.